إذن ابن صلاح يقول لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب. إذن يبدو أنه يريد بالمستور هنا غير المستور الذي يحكم عليه به ابن حجر أو غيره، بمعنى أنه ليس المستور هنا هو الذي لا يعرف بعدالة ولا جرح، لا، وإنما يقول حاله مستورة، بمعنى أنه يكون عدلا وفي حفظه كلام، لكنه لا يصل إلى حد أن يكون مغفلا كثير الخطأ ولا يتهم بالكذب. فإذا كان غير متهم بالكذب ولا هو بالمغفل، لأن المغفل شديد الضعف، فمثل هذا إذا كان ضعيفا من جهة حفظه مع وجود العدالة، يعني المقصود بالستر هنا العدالة، فإن هذا هو الذي يكون حديثه حسنا، لكن بماذا؟ يكون متن الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا، يعني لا يكون متفردا فيكون شاذا، ولا يكون منكرا بمعنى أنه في حال تفرد لا يمكن احتماله. ثم قال وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. طيب هذا التوصيل من ابن الصلاح مع كلام الترمذي قد يكون إذا وجد مثال لهذا، ولا ننفي أن يكون هذا حسنا لغيره عند ابن الصلاح، ويكون هو الحسن أيضا الذي أراده الترمذي، لكن هناك بعض التوسع عند ابن الصلاح ومن جاء بعده في تقوية الحديث بمجموع الطرق، حتى قال بعضهم كالسخاوي والسيوطي إنه حتى الحديث الذي يكون فيه من يتهم بالكذب إذا كثرت طرقه فإنه ينحط من درجة الوضع أو شدة الضعف إلى درجة الضعف. ثم قالوا ولا يبعد بعد ذلك إذا كثرت طرقه أن يكون حسنا لغيره أو صحيحا أو كلام نحو هذا. طبعا هذا الكلام غلط، إلا أن يكون في بعض هذه الطرق ما يمكن أن يتحقق معه المراد، أما أن تكون كل هذه الطرق من الطرق التي أقلها ضعفا ما يسمى بشديد الضعف، مثل من فيه راو متروك أو قيل عنه ضعيف جدا أو نحو هذه العبارات التي تدل على شدة الضعف، مثل منكر الحديث وهلم جرة، خاصة عند من يعني بها معنى شديدا كالبخاري، فإنه قال من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، وهكذا. فإذا جاءنا راوي وفيه مثل هذه الأوصاف ويتابعه راوي ثاني وثالث ورابع وخامس وإن شاء الله عاشر وإن شاء الله مئة وإن شاء الله مئتين أو حتى أكثر من ذلك، ولا نجد هذا الحديث إلا عند هذا الصنف من الرواة، هذا ينظر أهل العلم الحاذقون إليه بأنه يقول هذا يدل على أنه مما عملته أيديهم. لو كان لهذا الحديث أصلا ما وجدنا عند هذه الشريحة الذين يوصفون بهذه الأوصاف، أين باقي الرواة؟ أين الثقات؟ أين من هم دون ثقة ولكن يحتمل حديثهم؟ أين الضعفاء على الأقل؟ لا يرويه إلا هذه الشريحة من الناس، هذا لا تزيده كثرة طرقه إلا وهنا. هذا الذي أطلقه أهل العلم الذين يعرفون الأحكام على مثل هذه الأحاديث. أما طريقة السيوطي والسخاوي فهذه طريقة في الحقيقة يعني لا يمكن التسليم بها، ولو فتح هذا الباب لدخل علينا من البلاء ما لا يعلمه إلا الله. ولو نظرنا على سبيل المثال لبعض الأحاديث التي من الواضح أنها مما عملتها أيدي الشيعة، لكن كثرت طرقها كثرة جعلت بعض أهل العلم يعني يطلق عليها إما الضعف أو ما إلى ذلك، لكن بعضهم تحير فيها بسبب كثرة طرقها، مثل حديث الطير، ولعلكم قد سمعتم به حديث الطير. يقول فيه أنس بن مالك رضي الله عنه إنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأهدي له طير مشوي، فقال اللهم أتني بأحب خلقك إليك أكل معي من هذا الطير. قال أنس فقلت اللهم اجعله امرأ من الأنصار، يريد الخير يعني لقومه. قال فإذا بالباب يطرق، ذهبت أفتح وإذا علي بن أبي طالب. قلت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجة، أغلق الباب، ما يريد هذه الفضيلة لعلي، يريدها لرجل أنصاري. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، تكرر الموقف مرة ثانية وثالثة. في المرة الرابعة جاء علي رضي الله عنه ودفع في صدر أنس ودخل عنوته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطأ بك يا علي. إذن يعني كانه صلى الله عليه وسلم جالس ينتظره، ما أبطأ بك يا علي؟ قال يا رسول الله هذه هي المرة الرابعة التي يردني فيها أنس، ما حملك على ما صنعت يا أنس؟ قال يا رسول الله رجوت أن يكون امرأ من الأنصار، فقال إن الرجل قد يحب قومه، يعني عذره. طيب هذا الحديث رواه عن أنس كم تتوقعون؟ أكثر من 90 طريق، أكثر من 90 راويا، أكثر من 90 كلهم يروون عن أنس ومع ذلك لا يثبت. لا بل تعال، أكثر الصحابة صحة للحديث أنس. لو جعلت إحصائية يعني الصحابي الذي مثلا يروى عنه مثلا 100 حديث، وتنظر إلى نسبة الأحاديث الصحيحة من أحاديثه، تجد مثلا هذا 30، هذا 40، هذا 50، هذا 60، أكثر الصحابة نسبة هو أنس. والسبب أنه تأخرت وفاته رضي الله تعالى عنه، فصار اتصال الأسانيد بالنسبة لأنس يعني يقل إشكاله. أما الصحابة الذين توفوا قديما فيكون الإشكال فيهم في قضية الاتصال، فيكون التابع الذي يروي عن ذلك الصحابي لم يسمع منه. ولهذا نجد نسبة الصحيح في أحاديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أقل من غيره، لأنه توفي قديما، ثم يليه عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا. كلما تأخرت وفاة الصحابي كانت نسبة الصحيح عنده أكثر، طبعا هذا في الأعم الأغلب. فالذي وضع هذا الحديث ما عرف كيف يختار، يعني ذهب إلى أنس الذي كثير من أحاديثه صحيحة، وكثير من الرواة عن ثقات معروفون، فأين ثقات أصحاب أنس عن هذا الحديث؟ وحتى لو روي عن بعض ثقات أصحاب أنس، لكنك تجد الطريق إليه فيها من هو مطعون فيه من شيعي أو مجهول أو غير ذلك. فكل هذه الأكثر من 90 طريقا ما يسلم منها ولا واحد، هذا مستحيل، يعني ليس هناك ولا طريق واحد صحيح، بل ولا طريق واحد يعني محتمل، كلها مطعون فيها بهذه الصفة. إذن لا نغتر بكثرة الطرق ولا تغر، والله لو جعلوها مليون طريق ما زادت على ما هو هذا. ولذلك صاحبنا ابن كثير رحمة الله تعالى عليه نقدها إسنادا إسنادا في كتابه البداية والنهاية، ما غرته كثرة هذه الطرق، مسكها واحدا واحدا وصار يتكلم عليها. لكن بعض الأئمة يعني تحير فيها، فهذا الحديث مما أخرجه الحاكم في كتاب المستدرك، وهذا مما أخذ عليه، بل وتكلم في الحاكم لأجل إخراجه لهذا الحديث حتى وصف بأنه متشيع وما إلى ذلك. والذهبي رحمه الله أغلظ العبارة على الحاكم لما أخرج هذا الحديث، لكن قلت لكم إنه ألف الكتاب في مقتبل العمر في شبابه، لكن بعد ذلك أو رجعتم من كلامه في تذكرة الحفاظ في ترجمة الحاكم وغيره، يقول يعني كلاما معناه: حديث الطير له طرق كثيرة وقد أفردتها بجزء، يعني ألف جزءا في حديث الطير، ويقول: لا أنا بالمثبتة ولا أنا بالمعتقد بطلانه، يعني كأنه متحير فيه، يعني كثرة الطرق حيرت الذهبي، لكن مع ذلك ما يستطيع يثبته. لماذا؟ لنكارة متنه، ولكون هذه الطرق فعلا تدعو للدهشة. لكن أستطيع أن أقول لكم: شفتوا تنظيم الشيعة اللي تشوفونه الآن في هذا العصر الحاضر وهذا الخبث؟ هو من قديم، ترتيب وتنظيم من قديم، يبثون حتى رجالهم في الشوارع وعند العلماء وعند في كل مكان ليكثروا طرق هذه الأحاديث الباطلة. تنظيم يهودي يعني من الأساس محكم، فرق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجعلهم يقتلوا بعضهم بعضا، ليس بالأمر الهين. لذلك يعني تجدون في بعضهم، يعني ابن جرير الطبري رحمه الله، يعني حديث شبيه بهذا وهو حديث: أنا مدينة العلم علي بابها، يقول لما رواه عن أحد الشيوخ قال: هذا الشيخ لا أعرفه، لقيته في الطريق فحدثني به. رحمك الله ابن جرير، واحد يلقاك في الطريق لا تدري منه يهودي أو نصراني أو ملحد أو زنديق أو كذا، وتأخذ الحديث وحدثك، بس تحدث بهذا الحديث، أنت تجعل هذا الحديث الآن عندنا مشكلة. وفعلا صار مشكلة، ليه؟ لأنه جاءنا الغماري بعد ذلك وألف كتابا بأكمله اسمه فتح الملك العلي في حديث مدينة العلم علي أو نحو هذا العنوان، وصار يجمع من هذه الموضوعات وهذه الطرق وما إلى ذلك، ومن جملة طريق ابن جرير الطبري هذا، وفرح به الغماري وقال هذا الحديث صحيح بجمع هذه الطرق. ففعلا يعني هذا التنظيم تنظيم باطني دقيق من البداية، وبثور رجالهم ليكثروا طرق هذه الأحاديث. لكن أهل العلم لها بالمرصاد، مثل ما قال هارون الرشيد لذلك الوضاع لما قال إنه وضع 4000 حديث يحرم فيها الحلال والعكس، قال: أين أنت يا عدو الله من عبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ينقلانها لك نقلا؟ وذاك الدارقطني يقف في بغداد يقول: يا أهل بغداد، أيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بين أظهركم؟ هيهات. علماء الحديث قاموا بجهود جبارة، ولكن يمكن أن أجرهم على الله، لأن جهودهم هذه لا يدركها كل أحد، ولا يعرف مدى هذه الجهود إلا من خاض غمار هذا العلم حتى يعرف ما الذي بداه هؤلاء العلماء رحمة الله تعالى عليهم. ما أدري جاء وقت الإقامة ولا ماذا. طيب، إذن ابن الصلاح رحمه الله ذكر في البداية الحديث الحسن لغيره، وقال: القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، نفس التعريف الذي ذكرناه لما تكلمنا عن الحديث الصحيح، إذا خف ضبط راويه فهذا هو الحديث الحسن. إذن هذا الذي اتصف بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة الصحيح في الحفظ والإتقان، ومع ذلك لا يعد ما ينفرد به منكرا، يعني إذا كان موصوفا بالصدق والأمانة ولكن ما ينفرد به يكون منكرا فإنه يخرج عن هذا الحيز، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا، يعني نفس الشروط التي كانت في الحديث الصحيح. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي، قال: فالذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. كلام الخطابي في الحقيقة يختلف عن هذا، لكن بتكلف إذا أراد أحد أن يجمع بين الكلامين فإنه يمكن أن يتكلف في هذا. المهم أننا عرفنا أن الحديث الحسن عند ابن الصلاح منه ما هو حسن لذاته ومنه ما هو حسن لغيره على الأوصاف التي ذكرناها. طيب، ذكر: ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا. نعم، ليس كل ضعيف ينجبر، بل لابد أن يكون الضعف غير شديد. أما التفرد المنكر والحديث الغلط، مثل ما قلنا الغلط غلط، يعني هذا لا وجود له، ف فهذا كله مما ينبغي تنقيحه قبل، يعني قبل أن نجمع الطرق علينا أن نفرزها. فهذا خطأ أبعده، هذا ليس حديثا. هذا فيه تفرد منكر لا يمكن احتماله، أبعده، هذا شديد الضعف. المنكر منكر أبدا كما قال الإمام أحمد. هذا فيه راوي خف ضبطه، لم يتفرد تفردا منكرا، لا بأس أضعه هنا. في شيء غيره ما وجدت إلا ذاك، إذن لا يتقوى. وجدت طرقا أخرى جمعت بعضها مع بعض، حتى وإن اجتمع عندي طريقان أو ثلاثة أو أكثر، لكن لما نظرت فيها مثل ما قال ابن كثير قبل قليل: شيء يقوم في النفس ما قام في نفسي أن لهذا الحديث أصلا. إذن قد لا أحكم بأنه صار حسنا لغيره، لأن كما قلت لكم أن هذا العلم ليس كالرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، لابد أن أنظر في مجموع هذه الطرق. بسم الله. شيل إذن لابد أن ننظر في مجموع هذه الطرق. فقد يقوم في نفس المحدث أن لهذا الحديث أصلا، فيجعله بهذه الصفة متقويا بهذه الطرق، وقد لا يقوم. وقد يختلف أهل العلم في هذا، واختلافهم وارد على ما ذكرته لكم من اختلافهم بين التشدد والتوسط والتساهل. فهذا مما يسع فيه الخلاف، والله تعالى أعلم. لكنني هنا أذكر لمن أراد أن يستوفي الموضوع بحثا بكلام مهم جدا لابن القطان الفاسي، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في النكت، النكت على ابن الصلاح، وهو كلام مفاده أنه لا بد أن تكثر هذه الطرق كثرة ظاهرة، يعني ليس فقط مجرد طريقين ثلاثة، لا، لا بد أن تكثر كثرة ظاهرة بحيث توقع في النفس أن للحديث أصلا. ومع ذلك يقول لا بد أن يتقوى الحديث ولو بظاهر القرآن أو بظاهر أحاديث صحيحة أخرى، وإن لم تكن يعني نصا في الباب، ولكن تكون على وجه العموم في الباب، مثل ما نقول عن الترمذي رحمه الله تعالى. والحافظ بن حجر مع ما وصف به من التساهل ومع تساهله فعلا في بعض التطبيقات، إلا أنه من حيث التنظير يعني يثلج صدرك. لما فرغ قال: والقلب إلى ما قاله ابن القطان أميل. طيب هذا جيد، لكن نريد هذه التطبيقات تكون معنا أيضا، أو هذا الكلام يكون معنا في التطبيقات التي عندك يا أيها الحافظ رحمك الله. نقف عند هذا ونواصل إن شاء الله تعالى في يوم غد، لأن نحن كنا نريد درسا بعد العشاء، لكن المشايخ عندهم أظن أشبه ما يكون بالحفل أو كذا بعد الصلاة.